أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Thank you. Oh, ذلك. Oh, وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ could. Thank you. صلى الله عليه وسلم.